يتكون من ترك المسلم في سجنه. نعم. كل عصر فيه رقل، كل العصر فيه عبد الله بن حذافة السهمي. نعم. فهنا الابتلاء في يعني معرفة وزن المصلحة والمفسدة. هنا الابتلاء، يعني مثلا تعرض الأشياء على الإنسان يظن فيها مصلحة عظيمة، وتكون هي مصلحتها صغيرة جدا. تعرض مثلا على الإنسان مفسدة كبيرة جدا يظنها مفسدة صغيرة. هذا الذي يتفاوت فيه الناس ويبتلي الله تعالى بعضهم ببعض. لذلك هنا محل الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، يعني أن إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذا أن يفرق الإنسان بين الأشياء ويعرف المصالح، يعرف المفاسد، يعرف وزن كل واحدة منها، يعرف ماذا يقدم ماذا يؤخر، هنا تحقيق الابتلاء. طيب، إذن اجتمعت الغيبة المحرمة والتعيير، اجتمعت مع النصيحة في إيش؟ أن كلاهما ذكر أخيك بما يكره، ذكر الإنسان بما يكره ذكره، وافترقتا أن التعيير القصد منه مجرد ذكر عيوب الناس وذمهم وتحقيرهم وتنقيصهم، وأما النصيحة فهي تحري مصلحة هؤلاء الناس، سواء أكانت مصلحة عامة للأمة أم كانت مصلحة خاصة ببعض الناس. وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل، وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة. وعلم الجرح والتعديل كله قائم على إيش؟ على غيبة. هذا ضعيف، هذا كذاب، وهذا ليس بشيء، وهذا تالف بمرة، هذا متروك، فهذا كله غيبة، لكن جوزت بقدر الحاجة. وردوا، يعني رد علماء الحديث على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه. بعض المتعبدين يكون عندهم صفاء في القلب، صفاء القلب مطلوب شرعا، لكن على شرط أن لا يصاحبه غباء. في صفاء وفي كمان إيش؟ في غباء. المطلوب شرعا صفاء. الآن الزجاج ترى من ظاهره ما بباطنه من غير أن يتأثر بذلك. الزجاج ما يتأثر بشيء. الآن أمواج البحر كلها لو ضربت لوحا من الزجاج هل تصنع فيه شيئا؟ ما تصنع فيه شيئا. لكن الإسفنج، تعرفون إسفنج؟ هذا إسفنج، هذا ماذا يفعل؟ يتشرب كل شيء، ولو فرغته من ذلك الشيء يبقى فيه أثره. فالإنسان المسلم قلبه ينبغي أن يكون صافيا كالزجاج، على أن لا يرافقه غباء. إذا رافقه غباء لم ينفعه ذلك الصفاء. فالصفاء لا ينافي أن نذكر الإنسان بما فيه، صيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقدر مصلحة صيانة السنة وتحذير الناس من الباطل على مفسدة الوقوع في الأشخاص. أما الصفاء الذي يؤدي إلى غباء يصير عنده يا أخي ليش تسيء الظن بالناس، كل إنسان قال وكل الناس فالخضر اعتقد وكل الليالي ليلة القدر، يعني من ما رأيته من الناس اعتقد أنه الخضر ممن لا تعرفه، وكل الليالي اعتبرها إيش؟ ليلة القدر. شو الكلام هذا؟ لست بالخب ولا الخب يخدعني، يعني لست خبيثا ماكرا، لكن لا أدع الخبيث الماكر أن يعبث بأفكاري وعواطفي وتصرفاتي. أئمة الإسلام كان عندهم صفاء لكن لم يكن عندهم غباء. المسلم إذا أصيب بالغباء يحصل فيه ما ذكرنا مثالا له كيف لعب تيمور لنك على بعض أهل العلم. فينبغي الإنسان يكون متفتح العقل. فجاء رجل إلى الإمام أحمد سمعه يقول في الرواة هذا كذا هذا كذا، قال لا تغتب المشايخ أو لا تغتب العلماء. فقال له ويحك، هذه نصيحة وليست بغيبة، تقديم المصلحة العليا على المصلحة الدنيا. هذا الشخص محترم معظم، طيب الإسلام أشد تعظيما. إذا الآن يعني هذا الشخص يسيء إلى المصلحة العليا خلص نضحي به، المصلحة العليا أولى. إذا عالم من العلماء أساء إلى الإسلام، من أعلى، مصلحة الإسلام أم تعظيم هذا الاسم؟ مصلحة الإسلام. نحن أصبنا، طبعا هذا الكلام نقوله لطلاب علم، هذا ما يقال للعامة، هذا الكلام خاص بطلاب العلم. العامة ليس من شأنهم الدخول في مثل هذا. أما طالب العلم ينبغي أن لا يطغى تعظيم الشخص عنده على تعظيم دين الله. فإذا أخطأ الشخص خلص خطأه مردود عليه، سواء كان اسمه فلان أو كان اسمه فلان، أو في دال قبل اسمه ما في دال، في نقطة في كذا، هذا كله لا قيمة له ولا اعتبار. دين الله أعلى وأرفع، خاصة إذا كانت المسائل من المعلوم من الدين بالضرورة. في أشياء هي مو من قبيل الاجتهاد، ولا من قبيل اختلاف وجهات النظر، ولا من قبيل اختلاف المسالك والمشارب، أشياء واضحة جلية معروفة من دين الإسلام، العبث فيها عبث بأسس الدين، هنا ما في مجال للاحترامات. هذا الكلام كما قلنا إيش؟ هذا الكلام سم أو سكين لها حدان، إذا أمسكها رجل صالح تقي يستخدمها في خير، لكن إذا أمسكها رجل في قلبه غل على المسلمين، يعني إنسان حاقد، في بعض الناس عنده من خلق الشخصي الحقد على الناس، هذا إذا مسك هذا الميزان الذي نتكلم فيه وأن مصلحة الدين العليا أولى من مصلحة الأشخاص، صار عنده جميع الأشخاص إيش؟ مطعون فيهم. لذلك يكثر عند بعض الشباب المتمرد الوقيعة في الناس جميعا، تجلس ما في مجلس إلا الفاكهة، أنه فلان كذا كذا كذا، فلان كذا كذا كذا، مما لا ينبني عليه مصلحة دينية، مجرد إيش؟ تفريغ طاقة. أنا هذا الشخص ما أحبه، فأنا في نفسي في داخلي مشحون، يأتي تلبيس إبليس فيزين لي أن الآن كلامك في فلان وطعنك في فلان هذا إيش؟ لمصلحة الدين العليا، هذا تلبيس إبليس. لذلك أيضا هذا من مواطن الابتلاء، أن يبتلى الإنسان بحيث يظن نفسه يفعل خيرا وهو والعياذ بالله تعالى يهوي في دركات جهنم. الوقيعة في أعراض الناس مو شيء سهل، وأكل لحوم العلماء ليس شيئا سهلا، وكذلك السكوت عما يضر مصلحة الدين العليا أيضا ليس أمرا سهلا. الآن هذه أشياء تتعارض فيما بينها، أيضا هنا يأتي موطن الابتلاء، متى أتكلم متى أسكت، متى يجوز أن أخالف متى يجوز أن لا أخالف، متى يجوز أن أطعن في فلان متى لا يجوز أن أطعن في فلان، هنا يأتي الابتلاء. يعني هذه ليست أمورا سهلة بحيث أنه هي عبارة عن ضغط زر فيتكلم الإنسان ضد الناس، يضغط زر ثاني يسكت، لا، هذا ابتلاء. الشخص الواحد أحيانا قد يقتضيك موطن أنه يجب عليك أن تتكلم عليه، بعد قليل يقتضي موطن آخر يوجب عليك السكوت. هذا مو كل الناس يحسن أن يعني يقوم لله بما أوجبه في كل حالة من الحالتين، فأمر خطير هذا، وخاصة عند مبتدئي طلاب العلم. لما أقول مصلحة الدين العليا، هذا شيء يعني معلوم من الإسلام بالضرورة. أما المبتدئ أي شيء يعتقده إيش يظنه؟ يظن مصلحة الدين العليا، فيصير يطعن في الناس، وقد يكون هو الخطأ ليس المطعون فيه. لذلك ننبه إخواننا طلاب العلم أن في مرحلة ابتداء طلب العلم لا ينبغي أن تخوض في أعراض أحد، حتى تتمكن ويصبح لك الميزان الكافي والفهم الوافي، حتى تستطيع به أن تدافع عن دين الله. لأنه في بعض القضايا يا أخي هي من قبيل الخلاف، أنت في طريقة تفكيرك، في الدراسة التي درستها، في الأفهام التي وصلت إليك، فهمت أو فهمت أن هذا هو الدين، أنت تكون شديد يعني تريد شدة الدفاع عما تعتقده، هذا جيد. لكن أنت في هذا الوقت مبتدئ، إذا مضت بك الأيام علمت أن هذا الأمر أمر خلافي، وأن الذين يخالفونك عندهم أدلة أخرى. وإذا مضت بك الأيام أكثر، ربما رأيت أدلة أخرى أقوى من أدلتك، فلا يتسرع الإنسان في مثل هذا. أنا نذكر هذا الكلام للعلماء فيما بينهم، ولقادة الفكر والرأي فيما بينهم. طيب، ثم قال: ولا فرق بين الطعن في رواة حفاظ الحديث والتمييز بين من تقبل روايتهم منهم ومن لا تقبل، وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منها على غير تأويله، وتمسك بما لا يتمسك به ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه، وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا. يذكر الشيخ هنا علم الجرح والتعديل، معروف فلان ضعيف فلان ليس بشيء. المقصد من علم الجرح والتعديل في ماذا؟ في موضوع أسانيد الرواة، يعني في أمر النقل. لا تتصور أن مجردا أن النصيحة أو أن البيان أحوال الناس مقتصر على الجانب النقلي في الإسلام. يعني الجرح والتعديل ليس خاصا بمجال علوم الإسناد في الحديث. الجرح والتعديل كما أنه في حفاظ الحديث ومن تقبل روايته ومن لا تقبل، أيضا في من يستنبط من الكتاب والسنة، من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منها على غير تأويله، هذا يدخله النصيحة، وهذا أيضا يدخله النصيحة. والآن في عصرنا لا يوجد رواية بالإسناد، الروايات التي بالأسانيد الآن للبركة، ما ينبني عليها دين. إنه فلان يروي بالإسناد هذا شيء يتشرف به حامله، ولا يؤدي يعني مصلحة للأمة. أما الآن في عصرنا مثلا واحد يؤلف كتاب عن كذا من أشياء الدين، طيب أورد فيه أفكارا، أورد آراء، أورد استنباطات لا توافق المعلومة من طرق الاستنباط، فهذا أيضا يدخل فيه النصيحة ويدخل فيه بيان حاله. بعض الناس يقول لك مثلا: أنت قرأت كتاب مثلا لشخص من الأشخاص فيه أفكار وآراء باطلة، جلست في مجلس فذكر ذلك الكتاب وذكر صاحبه، فقلت كتاب كذا كذا، هذا كتاب لا ينفع وفيه أفكار باطلة وأشياء غير مستقيمة. يخرج واحد من هذول اللي ذكرناهم قبل قليل أصحاب إيش؟ الصفاء المقرون بغباء، يقول لك يا أخي ليش عم تتكلم على فلان أو على هذا الكتاب الفلاني؟ أنت ذهبت عند فلان وناقشته في ذلك، هذا صفاء أم غباء؟ هذا الكتاب الذي يوجد في الأسواق والذي حمل إلى الآفاق حتى وصلت إلي منه نسخة، صاحبه ألم يعلن الآن ما كتبه في كتابه، ألم يعلن به على الملأ؟ طيب الرد ينبغي يكون على الملأ، شو لي أنا علاقة فيه شخصية حتى أذهب أناقشه؟ الآن على فرض أنا ذهبت وناقشته ولم يقتنع، من علم بهذا من الناس؟ ما علم بذلك أحد. إذن ما كان في العلانية جوابه في العلانية، الرجل طبع كتابه ونشره بين الناس وأنا أحذر منه بين الناس، تمام. أما والله أذهب إليه أناقشه ساعتين ثلاث ساعات بدون طائل بدون نتيجة، أضيع وقتي وأضيع وقته وأزداد يعني ملاحظات عليه، في لأنه أثناء النقاش إيش يصدر؟ يصدر أشياء لسه ما انكتبت في الكتاب، فهذا لا فائدة فيه. فما دام الكتاب مطبوعا مدونا يباع في الأسواق ويشترى من الناس ويقتنيه الناس ويقرؤونه، فلا يحتاج بيان خطئه إلى الاتصال بالمؤلف، لأن هذه الكلمة خرجت من المؤلف، متى ما خرجت الكلمة فهو لا يملكها، صارت ملكا للأمة، فنخرج كلمة أخرى تكون أيضا ملكا للأمة. لكن واحد بدأ بترويج أمر باطل فيما بينه وبين خاصة معارفه، هنا لا يجوز لي أن أحذر منه من لا يعرفه، لأني بذلك ماذا أفعل؟ أنشر باطله، أكون أنا باسم التحذير منه أجري له دعاية. فمثل هذا ينبغي أولا أن أتصل به وأن أقول بلغني عنك كذا وكذا، هل هو صحيح؟ أولا أول شيء تثبتوا فتبينوا، قال نعم أنا أقول بكذا وكذا، هنا يأتي النقاش. فإذا في فرق بين ما يظهر في السر وبين ما عفوا بين ما يخرج يعني يتكلم به سرا وبين ما يظهر في العلانية. طبعا طبعا هذا أيضا من المزالق، فلان أورد واحد اثنين ثلاثة من الأباطيل، فأنا لما أرد عليه أرد على أباطيله، أما كشخص كذات كإنسان أنا ليس لي علاقة الآن أن أقول فلان متكبر، مثلا واحد من أصحاب الأباطيل متكبر في خلقته، متكبر متعالي على الناس، مغرور أناني كذا إلى آخر قائمة طويلة من الصفات السيئة. الآن أنا في موطن رد علمي، الرد العلمي على الغرور، غرور طبع شخصي في هذا الإنسان، خلق من أخلاقه، أنا لست الآن في موطن تقويم أخلاقه، أنا الآن في موطن ماذا؟ رد علمي. قال فلان كذا وهذا باطل من وجوه، الأول واحد اثنين ثلاثة أربعة، واستدل بكذا والاستدلال بهذا لا يصح، واحد اثنين ثلاثة أربعة. أما أن أقول مثلا وقال ذلك المتكبر في كتابه كذا، فأقول له لا بارك الله فيك فقد أخطأت الصواب. هذا كلام سوقة، هذا كلام هيشات الأسواق، أو وقال هذا المبتدع، وقال هذا مثلا المنافق، وقال هذا الكذا، هذا كله تعبير عن خصومات شخصية نفسية. إذا ظهرت في الكلام العلمي تهافت وتساقط، وبدل أن يكون الإنسان مدافعا عن الحق داعيا إليه يصير ملوما. الآن الذي يقرأ كتابك ويقرأ كتابه يقول والله هذه الأخلاق لا تصدر عن صاحب حق، معناها أنت المخطئ. فالجميل هذا التنبيه على أن الرد إنما يكون على شيء يرد عليه بالعلم، ولا يكون قضية مهاترات شخصية. إذن الجرح والتعديل أو النصيحة سواء أكانت في المجال النقلي والأسانيد أو كانت في مجال الاستنباط والرأي والفكر. قال وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا، ولهذا نجد في كتبهم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير وشروح الحديث والفقه واختلاف العلماء وغير ذلك نجدها ممتلئة بالمناظرات ورد أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. نجد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ردوا على بعض الصحابة، التابعون ردوا على بعض التابعين، أتباع التابعين ردوا على بعضهم، الأئمة الذين بعدهم ردوا على بعضهم، لكن ينبغي أن يكون الأسلوب منضبطا بأدب إيش؟ بأدب الخلاف، بأدب الشرع. ولم يترك ذلك أحد من أهل العلم، ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله، ولا ذما ولا نقصا. ما أحد من العلماء زعم أنك إذا رددت على فلان قوله أنك تنقصه. الشافعي تلميذ من؟ تلميذ الإمام مالك، له كتاب خلاف مالك، المسائل التي يخالف فيها شيخه. هل يستطيع أحد أن يزعم أن الشافعية لا يعترف بعلم مالك، أو أن الشافعية يتنقص الإمام مالكا؟ معاذ الله، ما في أحد يستطيع الزعم بذلك. فكونك ترد على فلان لا يعني أنك تنقصه. الآن في أفهامنا المعاصرة وطريقة التفكير التي نعيش عليها ونربى عليها وننشأ عليها ونعيش فيها ونموت عليها، انه اذا انت قلت كلمة صغيرة لطيفة فلان يا اخي اخطأ، فلان يا اخي يسب فلان، ما سببته، انا فقط اقول هذه الفتوى غير صحيحة، هذا الرأي ليس صحيحا، هذا الاستدلال ليس في محله، ما يقتضي ذلك اني اسبه ولا اني اشتمه. وإلا صار كل كتب الفقه كتب شتيمة، مليئة كتب الفقه بردود العلماء على بعضهم، وأغرب فلان في استدلاله، يعني إن هذا الاستدلال غريب، كيف تستدل بهذه الآية على هذه المسألة، وهذا الدليل الذي ذكره لا يصح، مليء كتب المسلمين بذلك مع كل الأدب وكل الاحترام. فإذا مخالفتك لفلان أو ردك عليه لا يقتضي طعنا فيه ولا ذما ولا نقصا، اللهم إلا أن يكون المصنف ممن يفحش في الكلام ويسيء الأدب، يسيء الأدب في العبارة، فينكر عليه فحاشته وإساءته دون أصل رده ومخالفته. يعني مثلا إنسان يرد على مثلا، معلش نحن في موطن علم، الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى لا ننكر عليه أنه يناقش الأئمة الأربعة، لا ننكر عليه ذلك، لكن ننكر على ابن حزم أنه يستعمل ألفاظا لا تليق، يستخدم أساليب لا تليق، يعلق تعليقات لا تليق. فموطن الإنكار على ابن حزم في ماذا؟ في كونه يخالف الأئمة ويستدل ويناقش، أم في كونه يفحش في العبارة؟ يفحش في العبارة. الخلط بين الأمرين خطأ. فمثلا ابن حزم رحمه الله تعالى ظفر بقول من الأقوال متعلقة بيوم السبت، فقال هذه فتوى يهودية، مو يوم السبت يعظمه اليهود. فأحد الفقهاء مثلا منع الصيام يوم السبت، قال هذه فتوى يهودية. طول بالك ليش هذا الأسلوب؟ ما السبب الذي جعل ابن حزم يتكلم بهذا الكلام؟ يعني مو بقصد هذه العبارة، أن تكون لغته كذلك. ما هو السبب؟ أن ابن حزم تعلم من الكتب ولم يتربى عند الشيوخ، فخرج هيك يتكلم بما يشاء. ابن حزم كان من أسرة غنية ومترفة، أسرة وزارة، وهدول الأغنياء، في حدا هون غني؟ الأغنياء إذا طلبوا العلم، يعني ما عم نطعن في كلهم بس إجمالا، الأغنياء لما يطلبون العلم يطلبونه هيك بعظمة، من برج من فوق. العلم ما يصلح هكذا، العلم فيه مسكنة. لذلك لابد مع العلم من التربية، من روح العلم التي تنتقل من الشيخ إلى طلابه. الشيخ يربي الطلاب. إذا هذا الطالب مثل الشجرة، الشجرة لما تكبر إيش تحصل؟ تتفرع أغصانها بشكل عشوائي. يأتي المزارع ماذا يفعل؟ يقلم، يقول لك هذا الغصن طال كثيرا هذا الطول يمنع الثمار. إذا طال الغصن، الإنسان الذي ما يفهم في الزراعة يظن أنه الشجرة صارت كبيرة وأنه ظلها صار وارفا، لكن عند المزارع هذا ضرر للشجرة، ما تثمر ما تحمل، هو يريد ثمر ما يريد الآن ظل. فأيضا لما الإنسان يتعلم وحده ولا يكون فوق رأسه مؤدب، يصير مثل هذه الشجرة التي تتفرع أغصانها ولا تثمر ولا تحمل شيئا. فابن حزم رحمه الله درس وتعلم، طبعا له شيوخ، مو لما نقول ليس له شيوخ يعني ما جلس، لكن القصد أنه لم يبني عقله أحد. شيوخه الذين استفاد منهم مثل، معلش كمان شيء بالشيء يذكر، في بعض الإخوة مثلا يأتون إلى الدروس زائرين، يعني ما هو ما يريد منفعة كاملة، هو يريد يستفيد يسمع، لم تحصل صلة الرحم في العلم. العلم رحم بين أهله. إيش يعني العلم رحم بين أهله؟ ما في، يلا، صلة كصلة الرحم، يعني صلة التلميذ بشيخه كصلة الولد بوالده، رحم. والرحم مهما انزعجت من والدك ومهما والدك انزعج منك، ألا يبقى في صلة رحم؟ ما في رحم بالموضوع؟ في رحم، في صلة. كذلك العالم وتلميذه، مهما حصل تباين يبقى في رحم، في صلة. فلما يتحول الدرس مثلا إلى موضوع مهني، إيش يعني مهني؟ يعني أستاذ مهنته أن يتكلم، الطالب مهنته أن يسمع. فأنت يكون لك شيوخ كثيرون، لكن هؤلاء الشيوخ الكثيرون تتعامل معهم كما تتعامل مع بائع الخبز، تشتري منه الخبز تمشي، ما تشتري كل يوم خبز أو كل يومين أو كل عشرة خبز. العالم لا ينبغي أن يكون كالخباز يعطيك الخبز خود هات، العالم كالأب. المهم استطراد، فرق بين أن يكون لك شيوخ في مجرد التعليم الوظيفي وبين أن يكون هناك من يؤدبك أو يربيك أو يعطيك مع العلم روحه، فرق بين الأمرين. فالإمام ابن حزم رحمه الله له شيوخ كثيرون، شيوخ تعليم، لكن هذا النفس التربوي لم يكن موجودا، لذلك ظفر مثلا باستدلال مثلا مو مستقيم من من من الإمام أبي حنيفة مثلا، فيأتي يشنع على أبي حنيفة. مثل الآن الطلاب، في الآن بعصرنا طلاب هيك من هذا النمط، أغنياء وعندهم كتب وما شاء الله معرفة واسعة، ترى لغتهم نفس هذه اللغة هيك، يعني ما عنده تعظيم لأحد. هاي الكلام اللي قاله أبو حنيفة هذا كله غلط من أوله لآخره، هيك بيحكي بهذه اللغة. هاي المسألة مالك ما عرف يجاوب عنها، مذهب الشافعي بهالقصة هي كله غلط، هيك بهذه الطريقة. فالإمام ابن حزم رحمه الله والإمام الباجي كانا قرينين، فحصل بينهما مناظرة، فأراد الباجي أن يعني يقع في ابن حزم، فقال له لا تؤاخذني، فقد طلبت العلم على مشاعل الحراس. الباجي من أسرة فقيرة، لم يكن عندهم في الليل ثمن زيت للسراج، يعني في الليل في بيتهم لا يوجد ضوء، كان إذا أراد يقرأ في الليل يخرج إلى الشارع، الشارع إيش يوجد؟ مشاعل، هذه مثل الآن الأضواء التي في الشارع، فيقرأ في ضوء الشارع. فيطعن الباجي بابن حزم أنه أنا من أسرة فقيرة وتعبت على نفسي ودرست على ضوء مشاعل الحراس وتعلمت. فابن حزم سريع البديهة قال له بل أنت لا تؤاخذني، فقد طلبت العلم على منائر الذهب والفضة. الشموع اللي كانت في بيتنا كانت من ذهب وفضة، كنت أدرس وأتعلم وأقرأ رغم مغريات الدنيا. واحد عايش ببيئة مترفة، ماذا يريد من العلم ومن الدراسة ومن قراءة الكتب؟ في ألف شيء يغريه ويفتنه ويحجبه عن العلم. فالعوائق في وجه العلم للغني أعظم من العوائق في وجه العلم للفقير. فلم يعني يكترث ابن حزم بمطعن الباجي. الذي أدانا إلى هذا هي قضية إيش؟ أن الإنسان يعني لا يفحش في الكلام. الذي يفحش في الكلام في العلم، يعني معلش لو كان شيء ليس متوازنا تماما، لكن لما تسمع مثلا تخرج ترى أولاد في الشارع يلعبون ويتلفظون بألفاظ سيئة، هؤلاء لماذا تلفظوا ألفاظ سيئة؟ لأنهم يعيشون أين؟ يعيش في الشارع، لا يوجد أب قائم ولا توجد أم محافظة. الأم لا يعنيها أن الأولاد في الشارع، والأب يخرج من أول النهار إلى آخره، فالأولاد يكتسبون ثقافة الشارع. الآن ننتقل إلى مجال العلم. الذي ليس له في العلم أب ولا أم كمان بيحكي مثل الشارع، نهي صير بيتلفظ بألفاظ لا تليق بالعلم وأهله، ولو كانت مع إنسان مخالف. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر، Thank you. إذن فينكر عليه فحاشته وإساءته دون أصل رده ومخالفته إقامة للحجج الشرعية والأدلة المعتبرة. وسبب ذلك أن علماء الدين كلهم مجمعون على قصد إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمته هي العليا. وكلهم معترفون بأن الإحاطة بالعلم كله من غير شذوذ شيء منه ليس هو مرتبة أحد منهم، ولا ادعاه أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين. أن يزعم إنسان أنه محيط بالعلم كله، هذا ممكن أم لا؟ رده الله على من؟ على نبي الله موسى، نبي من أولي العزم من الرسل أفضل الأنبياء. سئل من أعلم الناس؟ فقال أنا، فأرسل الله إليه من يبين له أنه في أشياء لا يعلمها. طيب إذا كان نبي من أولي العزم هكذا، فمن هو أنا ومن هو أنت؟ من هو فلان ومن هو فلان؟ إذن الإحاطة بالعلم أمر لا يمكن حصوله، لذلك لا يجرؤ أحد على زعمه. حتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى كبار الصحابة في أشياء غابت عنهم، ما شهدوها من النبي صلى الله عليه وسلم، وشهدها غيرهم. فما دام لا يحيط بالعلم أحد، معناها قد تفوت العالم قضية يجهلها، فإذا أخطأ فيها لا تثريب عليه، تمام؟ فإذا جاء إنسان وبين له وجه الصواب فيها فأيضا لا تثريب عليه. فلهذا كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيرا. سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قرع الباب على سيدنا عمر بن الخطاب، فطرق الباب ثلاثا فلم يؤذن له فانصرف، فأتى عمر بن الخطاب قال لما لم تنتظر؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، فلم تأذن لي فرجعت. فقال إيتي على ما تقول ببينة. في أحد يذكر هذا الحديث غيره؟ فذهب أبو موسى يلتمس من الصحابة من يشهد له، فأتى على مجلس من مجالس الأنصار فقالوا لا يقوم معك إلا أصغر القوم. سيدنا أبو سعيد الخدري سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، ما تنكب سيدنا عمر بن الخطاب أن يقبل من أصغر القوم. فإذا كان الإنسان صغيرا لكن عنده علم فليتكلم بعلم ويقبل منه. ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم، كما قال عمر رضي الله عنه في مهور النساء، وردت المرأة بقوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فرجع عن قوله وقال أصابت امرأة ورجل أخطأ. وروي عنه أنه قال كل أحد أفقه من عمر. طبعا قد يأتي واحد معاصر يضعف هذه القصة. الآن حافظ ابن رجب إمام من أئمة العلل أورد القصة مستشهدا بها، فما يرد عليه أنه والله مثلا قصة ضعيفة أو مو ضعيفة، هذا بحث آخر. وكان بعض المشهورين إذا قال في رأيه بشيء يقول هذا رأينا، فمن جاء برأي أحسن منه قبلناه، يعني هذا اجتهادنا، هذا الذي بلغ إليه علمنا. وكان الشافعي يبالغ في هذا المعنى ويوصي أصحابه باتباع الحق وقبول السنة إذا ظهرت لهم على خلاف قوله، وأن يضرب بقوله حينئذ الحائط، وكان يقول في كتبه لا بد أن يوجد فيها ما يخالف الكتاب والسنة، لأن الله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أيضا هنا شيء ننبه عليه، الشافعي رضي الله تعالى عنه مع من يتكلم؟ يتكلم مع البويطي، يتكلم مع المزني، يتكلم مع أبي ثور، يتكلم مع أحمد ابن حنبل، ما يتكلم مع واحد يعني يقول ضرب زيدا عمرا، ليس هؤلاء الذين يريدهم الشافعي رحمه الله. فالآن من أمانة العلم أن يوضع كل شيء في إنائه في ظرفه، مثلا بطاقة من ملك إلى وزير، في أي إناء، في أي ظرف توضع؟ بظرف هيك من تبعات تهذيب التعليم، ولا ظرف محترم؟ ورقة مثلا من فلان لفلان، يأتي الظرف أدون من ذلك، ورقة من فلان إلى فلان، فكل كلام له ظرف. الآن كلام الشافعي له ظرف، هو من الشافعي إلى أصحابه إلى تلاميذه، ليس من الشافعي لكل مسلم. الإفساد أين يأتي الإفساد؟ هذا كلام مثل الشافعي رحمه الله، ليس عليكم السلام تفضلوا يا سيد، كلام الله ورسوله، كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم معجز، تقوله في أي وقت لكل الناس، ومع ذلك حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. طيب إذا هذا كان كلام الله ورسوله وهو المعجز، فكيف بكلام البشر؟ كلام البشر مقيد بمرادهم، ما يجوز كلام البشر تجعل العبرة بعمومه دون خصوصه. الآن في الدليل الشرعي نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأنه هذا كلام تشريع من رب العالمين. أما كلام بشر ينبغي أن تفهم ماذا أراد به قائله، مو نأخذ العبارة ونقطعها عن ظرفها وعن أحوالها ونجعلها قاعدة بغض النظر عن حالها، لأنه مثل عبارة الشافعي هذه يأخذها بعض الناس يخاطب بها أطفالا، طبعا الطفولة مو فقط في السن، أطفالا في الدين، أطفالا في العلم، أطفالا في الفهم. لا تقلدني ولا تقلد الشافعية ولا مالكا وخذ من حيث أخذوا، لك هذا الكلام لمين؟ هذا الكلام أحمد لإسحاق بن راهوية، أحمد لمثلا للخلال، أحمد للكرابيسي، لمثل هؤلاء، ما يقوله أحمد بن حنبل لإنسان في الشارع لا تقلدني ولا تقلد وخذ من حيث أخذوا، هذا يقوله فلان لتلاميذه الذين فيهم أوصاف معينة. أما نأتي هذا الكلام نلغي أحواله وظروفه ونأتي نخاطب به الناس، هذا تضليل يا أخي، هذا تضليل للناس وتجريء دفع إلى جرأة الناس على كتاب الله وكتاب رسوله. من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ، وإن أصاب، لأنه إذا كل واحد خذ من حيث أخذوا من فين تأخذ بعدين؟ بدك تأخذ من القرآن. طيب كيف بدك تأخذ من القرآن؟ في القرآن له أصول حتى تأخذه، مثلا قوله تعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، في إيش هذه الآية؟ في النكاح. طيب في النكاح في ماذا؟ ايه، ما معنى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات؟ الآن هنا نحن في بلدنا لما واحد يصنع بطاقة يدعو الناس إلى عرس أو إلى حفل زفاف أو كذا، إيش يكتب عليها؟ الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فهل هذا مستقيم؟ لا. ما معنى الآية؟ من هم الطيبات؟ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب غيره؟ طيب نوح وزوجة نوح، لوط عليه السلام وزوجته، يعني فرعون وزوجته، ما الأمر؟ هذه آية يقرأها كل إنسان أول ما يتبادر إلى ذهنه بتأثير ما حوله من المجتمع، أنه الطيبات للطيبون. فمثلا تسمع المتحدث في حفل قران أو كذا، نحن في حفل اجتماع مبارك وفي تأسيس أسرة مباركة، ويقول الله تعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، ونحن الآن بين الأسرتين المتصاهرتين الكريمتين، بني فلان بني فلان. هذه الآية الكلمات الطيبات للطيبين، والطيبون من الناس للكلمات الطيبات. الطيبات هي الكلام والألفاظ، وليست النساء. إيه؟ الذين اتهموا كلام سيء، والذين قالوا كلاما طيبا طيبون. الكلمات الطيبة التي قيلت في تلك الحادثة للطيبين، والطيبون أيضا للكلمات الطيبة. هذا تفسير الآية. فالآن إذا تقول لكل إنسان خذ من حيث أخذوا، يفهم ما يعرفه من لغته التي يتكلم بها، ما يعرف مثلا ما أقوال الصحابة في هذه الآية. طبعا ستجد الآن في التفاسير من يقول لك النساء الطيبات للرجال الطيبين، لكن تجد غالب تفاسير الصحابة أن الكلمات الطيبات للأشخاص الطيبين. وتأمل سياق القرآن الكريم تجد أنه في الرد على الذين تكلموا كلاما فاحشا في تلك القضية. إذن قضية الاستنباط من كتاب الله تعالى ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ليست بهذه السهولة أو بهذه البساطة التي يظنها كثيرا من الناس. نعم. الآن التفاسير في شيء اسمه التفسير بالمأثور، وفي التفسير بظاهر اللغة. فننظر في التفسير بالمأثور، ما الذي قاله ابن عباس؟ ما الذي قاله مجاهد؟ ما الذي قاله عطاء؟ ما الذي قاله طاووس؟ ما الذي قاله قتادة؟ بعدين نرى مثلا في القرطبي ذكر قولا انه كذا. كل ما تأخرت كتب التفسير تكثر الاحتمالات، لكن اذا نظرنا الى التفسير المأثور نجد انه في يعني منحى معين يذكرونه. التفاسير مثل الفقه، في تفاسير في الآية فيها أقوال. هذا أنا مو بخصوص هذا المثال، بس أضرب مثالا أنه في آيات قد يتبادر إلى الذهن أن لها معنى معينا ويكون معناها شيء آخر. فهذا من يقف عليه؟ من يتتبع أقوال العلماء ويتتبع ما ذكر في تفسير الآية. الإنسان العادي العامي الذي ربما لا يقرأ، الغير عربي، ماذا يفعل؟ كيف بده يأخذ من حيث أخذوا؟ يعني خلاصة الكلام كله أن كلمة خذ من حيث أخذوا هذه لمن؟ لتلاميذ هؤلاء الأئمة، ليست كلأ مباحا لكل مسلم. هذا الذي نريد أن نصل إليه، أن لا تستشهد بأمثال هذه الأقوال في كل مناسبة بداع أو بدون داع. هذه الأقوال لها ظرف معين، إذا استخدمتها في ظرفها أفلحت وأنجحت، إذا لم تستخدمها في ظرفها هذا تضيع للأمانة وتقويل للأئمة ما لا يريدونه. ما هكذا يريد الشافعي أن تكون الأمور فوضى، لأنه إذا صارت الأمور فوضى أول واحد يتكلم من؟ المفسد قبل العامي. قبل العامي في ناس تتربص بس تريد أن تفسد في دين الله عز وجل بدون ضوابط وبدون أصول وبدون أي شيء، ففورا هذا يتسلط. من يكون قد شجعه على التسلط؟ أمثال هذه الأقوال التي ليس هنا موطنها. طيب، إذا ضرب القول بعرض الحائط ليس لي وليس لك، الضرب بعرض الحائط للبيهقي. نعم، ضرب بعرض الحائط مثلا مثلا مين غير البيهقي؟ للقفال الشاشي لأبي إسحاق الشيرازي، يضربون بعرض الحائط. لأنه ابن رجب لا يكتب للعوام، هي قضية مهمة جدا. كل العلماء الذين قبل عصر الطباعة، العلماء الذين قبل عصر الطباعة ما أحد منهم يكتب للعوام أبدا. ابن تيمية رحمه الله يكتب ليقرأ ابن القيم، ليقرأ ابن رجب، يقرأ ابن كثير، يقرأ البرزالي، يقرأ الذهبي. ما يكتب ابن تيمية مشان يعود على الرصيف يباع بالرصيف كتابه. هكذا كان. الآن لما كتب هؤلاء الأئمة دخلت في الطباعة وصار كل واحد يقرأها، هناك لذلك ترى في كتب الأئمة أنهم يتكلمون أشياء لا يبدأون بالسلم من هنا، يعني ترى كلام الإمام فين؟ هنا في هذا المستوى. طيب أنا أريد أصعد في سلم، هذا السلم مو موجود في الكتاب. ليش مو موجود؟ لأن المؤلف كتبه لمن يوجد السلم عندهم، ما كتبه والله خذ كتاب اقرأ. أما المؤلف المعاصر، المؤلف المعاصر لما يكتب يضع في ذهنه أن كتابه سيباع على الرصيف وأن كتابه ربما يقرأه أي إنسان، لذلك تراه في أسلوبه يعيد ويكرر أحيانا في بعض الكتب المعاصرة دينية وغير دينية، تقرأ نصف ساعة ساعة مثلا 20-30-40 صحيفة، تقول في النهاية ماذا تريد؟ يلا شو بتريد؟ ما فهمنا عليك شو، لأنه من كثرة التبسيط وكثرة التكرار والكلام في أمور بشكل أدبي ما ضيع عليك العلم. المؤلف القديم ما عنده هذا، المؤلف القديم يبدأ فورا. الآن شوف هون ابن رجب، اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم، إذا بدأ مباشرة بالمقصود. المؤلف المعاصر بيحكي 20 صفحة بلا طعمة بدون فائدة، هذا بسبب طبيعة القراء الذين سيقرؤون. فأمر ضروري في التعامل مع كتب الأئمة السابقين أن نلمح هذا، أن الإمام ألف كتابه لأشخاص عندهم من الأسس ومن السلم ما قد لا يوجد عند كثير من الناس. وأبلغ من هذا أنه قال الشافعي رحمه الله تعالى: ما ناظرني أحد فباليت أظهرت الحجة على لسانه أو على لساني. يعني من إخلاص الشافعي رحمه الله أنه إذا بدأ نقاشا كان يتوقع في نهاية النقاش أن يقتنع برأي خصمه، يعني يدخل نقاشا نزيها حياديا بحيث من ظهرت حجته وكان دليله أقوى يرجع إليه، يدخل النقاش بهذه النية. أما قد يدخل الإنسان النقاش بنية عنز ولو طارت، تعرفون العدس ولو طارت؟ كان رجلان جالسان في الصحراء، كان رجلان جالسين في الصحراء، عشان ما يقول واحد هذا عم يتفلسف علينا وعم يلحن. طيب، ف فكان رجلان جالسين في الصحراء فرأيا من بعيد سوادا، شيء أسود على رأس جبل أو رابية أو كذا، فقال له هذا عنز. الأول قال له هذه عنز، قال الآخر هذا غراب. عنز غراب، عنز غراب، يتناقشان، لا عنز لا غراب. بعد المناقشة طار. قال أرأيت كيف أن هذا غراب؟ قال عنز ولو طارت. فإذا دخل الإنسان النقاش بهذه النية، إذن ليس المقصود الوصول إلى الحق، المقصود إفحام الخصم. مقصود أنه أنت باطل، سواء كان دليل قوي. لذلك ترى بعض الناس يأتي بقوة وما كذا وإيش وأدلة وكذا، إذا وصل إلى مكان يعجز فيه يقول يا أخي بدنا نشوف العلماء. طيب ليش ما تشوف العلماء من أول الطريق؟ أنت الآن فكر حالك بالدليلين اللي حافظهم أنه ستغلبه، فترى عنده من الأدلة ما يغلبك، ما تقتنع بأدلته، لأنه أنت مصمم أن ما عندك حق مطلق. ففي دليل ما في دليل، مو هاي القضية طلعت. القضية طلعت أنه أنت عندك حق مطلق في ذهنك، لا تريد أن تغيره ولا أن يعني تسمع أدلة غيرك ولو كانت أقوى من أدلتك، فوصلت إلى حالة العجز، التجأت إلى القول إيه أخي نحن هاي القضايا بدنا نشوف العلماء، ما بيصير نحكي هيك، لك ساعتين عم تحكي، مو هيك بيصير؟ هيك يخرج. إذن هذا يدل على أنه لم يكن له قصد إلا في ظهور الحق ولو كان على لسان غيره ممن يناظره أو يخالفه. ومن كانت هذه حاله فإنه لا يكره أن يرد عليه قوله ويتبين له مخالفته للسنة، لا في حياته ولا في مماته. الإمام الشافعي يكون مسرور جدا رضي الله تعالى عنه إذا تعقب عليه أحد وقال له الصواب كذا. لذلك في مسألة علق الشافعي القول فيها على صحة الحديث، يعني الشافعي اعتبر الحديث فيه علة وقال هذا الحديث لا يصح، فإن صح الحديث يعني وجدت له طرق تقويه أو زالت علته، فإن صح الحديث قلت به. ومات رحمه الله ولم يقل به. جاء بعده بقرنين رجل قال لو كنت على رؤوس الأشهاد لقلت للإمام أبي عبد الله قد صح حديث بروع فقل به، حديث بروع بنت واشق، فقل به. فيكون الشافعي رحمه الله مسرورا بهذا، ما يكون يعني متشنجا ممن يخالفه. وهذا هو الظن. لا، هذا إذا صح الحديث فهو مذهب قاعدة عامة أنني أتبع صحة الحديث. فإذا وجدنا حديثا صحيحا لم يعمل به الشافعي، علينا أن ننظر لما لم يعمل الشافعي به. قد يكون ضعيفا عند الشافعي فلم يعمل به، ما تستطيع هنا أن تلزمه به لأنه هو عنده لم يصح. قد يصح الحديث ولا يعمل به الشافعي لأن معناه عنده غير معنى الذي أنت فهمته. إذن هذه القاعدة كمان ليست على ظاهريتها، هذه القاعدة أن المنهج الذي يسير عليه الشافعي القول بالحديث في حال صحته. فإذا عرضت عوارض أخرى من الترجيح بين الأدلة من أبواب التعارض والترجيح تعمل تلك العوارض. إذن وهذا هو الظن بغيره من أئمة الإسلام الذابين عنه القائمين بنصره من السلف والخلف، ولم يكونوا يكرهون مخالفة من خالفهم أيضا بدليل عرض له ولو لم يكن ذلك الدليل قويا عندهم، بحيث يتمسكون به ويتركون دليلهم له. يعني رجل أنت ترى المرسل ضعيفا. فجاء رجل استدل بحديث مرسل وهو يرى المرسل صحيحا، ما عندك مشكلة، لأنه على أصوله اجتهد وهكذا ترجح له الحق، وأنت على أصولك اجتهدت وهكذا ترجح لك الحق. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يذكر إسحاق بن راهوية ويمدحه ويثني عليه ويقول: وإن كان يخالف في أشياء فإن الناس لم يزل بعضهم يخالف بعضا، أو كما قال إسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل قرينان، فيحصل بينهما اختلاف في بعض المسائل، فيثني أحمد على إسحاق، قال: وإن كان يخالفنا في بعض المسائل. فكان ماذا؟ وكان كثيرا يعرض عليه كلام إسحاق وغيره من الأئمة ومأخذهم في أقوالهم، فلا يوافقهم في قولهم ولا ينكر عليهم أقوالهم ولا استدلالهم، وإن لم يكن هو موافقا على ذلك كله. وقد استحسن الإمام أحمد ما حكي عن حاتم الأصم أنه قيل له: أنت رجل أعجمي لا تفصح، وما ناظرك أحد إلا قطعته، يعني تغلبت عليه، فبأي شيء تغلب خصمك؟ فقال: بثلاث: أفرح إذا أصاب خصمي، يعني إذا الذي أناظره تفوق علي أفرح، وأحزن إذا أخطأ، أحزن إذا أخطأ خصمي، وأحفظ لساني عنه أن أقول له ما يسوءه. فقال أحمد: ما أعقله من رجل يفرح إذا أصاب خصمه، ويحزن إذا أخطأ خصمه، ويصون لسانه عن أن يقول له ما يسوءه. هذه أخلاق الإسلام. فحينئذ فرد المقالات الضعيفة وتبيين الحق في خلافها بالأدلة الشرعية ليس هو مما يكرهه أولئك العلماء، بل مما يحبونه ويمدحون فاعله ويثنون عليه، فلا يكون داخلا في الغيبة بالكلية. هذا صار اسمه من باب الدعوة. نحن بدأنا الفرق بين النصيحة والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعليم. المناقشة مع الكفار من باب الدعوة، أو من باب وجادلهم بالتي هي أحسن. والآن هنا نحن كلامنا في باب النصيحة بين المسلمين. فلو فرض أن أحدا يكره إظهار خطئه المخالف للحق فلا عبرة بكراهته لذلك، فإن كراهة إظهار الحق إذا كان مخالفا لقول الرجل ليس من الخصال المحمودة، بل الواجب على المسلم أن يحب ظهور الحق وأن يحب معرفة المسلمين له، سواء كان ذلك في موافقته أو مخالفته. وهذا من النصيحة لله ولكتابه ورسوله ودينه وأئمة المسلمين وعامتهم، وذلك هو الدين كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بيان خطأ من أخطأ من العلماء قبله إذا تأدب في الخطاب وأحسن في الرد والجواب فلا حرج عليه ولا لوم يتوجه إليه، وإن صدر منه الاغترار بمقالته فلا حرج عليه. الاغترار بالمقالة يعني شدة الاعتداد بها، مو من باب الغرور والكبر العجب، لا، من باب شدة الإصرار على القول بها. وقد كان بعض السلف إذا بلغه قول ينكره على قائله يقول: كذب فلان. من هذا القبيل كذب أبو محمد، واحد أخبر أنه الوتر واجب فقال عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: كذب أبو محمد. كذب يستعملونها بمعنى أخطأ. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، ومن هذا قول معاوية رضي الله تعالى عنه في كعب الأحبار إنه أصدق من يأتينا بهذه الأخبار وإن كنا نبلو عليه الكذب أحيانا. كعب الأحبار من علماء أهل الكتاب الذين دخلوا في الإسلام، فكانوا ينقلون إلى المسلمين علوم أهل الكتاب، فيقول معاوية رضي الله عنه إن كعبا من أصدق الذين ينقلون عن أهل الكتاب وإن كان يقع في كلامه الخطأ أحيانا، يعني يكون مخالفا لما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، مثلا من قصص الأنبياء من بعض الأشياء المتعلقة بالآخرة نبلو عليه بعض الخطأ. من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل لما بلغه أنه أفتى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا لا تحل بوضع الحمل حتى يمضي عليها 4 أشهر و10، يعني تعتد بأطول الأجلين. وقد بالغ الأئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء وردها أبلغ الرد، كما كان الإمام أحمد ينكر على أبي ثور وغيره مقالات ضعيفة تفردوا بها ويبالغ في ردها عليهم. هذا كله حكم الظاهر، هذا المعاملة الظاهرية. وأما في باطن الأمر فإن كان مقصوده في ذلك مجرد تبيين الحق ولئلا يغتر الناس بمقالات من أخطأ في مقالاته، فلا ريب أنه مثاب على قصده ودخل بفعله هذا بهذه النية في النصح لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. وسواء كان الذي بين الخطأ صغيرا أو كبيرا فله أسوة بمن رد من العلماء مقالات ابن عباس التي شذ بها وأنكرت عليه من العلماء، مثل المتعة والصرف والعمرتين وغير ذلك. ومن رد على سعيد بن المسيب قوله في إباحته المطلقة 3 بمجرد العقد وغير ذلك مما يخالف السنة الصريحة، يعني أسماء كبار جدا لكن أفتوا بمسائل عدها العلماء من شواذ المسائل، كتجويز ابن عباس لنكاح المتعة، تجويزه للصرف يعني ربا الفضل، قول سعيد بن المسيب أن الرجل إذا طلق امرأته 3 ثم أتى رجل فعقد عليها ولم يدخل بها تحل للأول، هذا مخالف للسنة الصريحة. وعلى الحسن في قوله في ترك الإحداد على المتوفى عنها زوجها أيضا مخالف للسنة. وعلى عطاء في إباحته إعارة الفروج، أنه إذا إنسان عنده جارية مملوكة ملك يمين يجوز له أن يعيرها، قول باطل شاذ لكن قاله بعضهم. إعادة خطأ، إعارة الفروج. وعلى طاووس قوله في مسائل متعددة شذ بها عن العلماء. وعلى غير هؤلاء ممن أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ومحبتهم والثناء عليهم. طيب الآن إذا واحد قال إنه ابن عباس رضي الله تعالى عنه خالف في المتعة وأفتى فتوى غير صحيحة، هل هذا يطعن في ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يطعن في حبر الأمة؟ يطعن في ترجمان القرآن؟ شو؟ لا، الرجوع متنازع فيه، ايه، لكن بعض تلاميذ ابن عباس بعد وفاته بقوا على ذلك، فلم يعد أحد منهم مخالفيه في هذه المسائل ونحوها طعنا في هؤلاء الأئمة ولا عيبا لهم. وقد امتلأت كتب أئمة المسلمين من السلف والخلف بتبيين هذه المقالات وما أشبهها مثل كتب الشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث وغيرهما ممن ادعوا هذه المقالات، ما كان بمثابتها شيء كثير لو ذكرنا ذلك بحروفه لطال الأمر جدا. إذن من كان مقصوده في الباطن تبيين الحق وأن لا يغتر الناس بهذه المقالات فهذا أمر حسن. وأما إذا كان مراد الراد بذلك إظهار عيب من رد عليه وتنقصه وتبين جهله وقصوره في العلم ونحو ذلك كان محرما وإن كان صوابا. واحد نسأل الله العافية في صدره غل على عبد الله بن عباس، راح جمع شو في مسائل، قال لك شوف عبد الله بن عباس بيفتي بالمتعة، شوف بيفتي بربا الصرف، شوف كذا بيفتي بكذا. هذا هنا صار القصد والعياذ بالله جمع أخطاء هذا الرجل، هذا ليس بنصيحة. فكان ذلك محرما سواء كان رده لذلك في وجه من رد عليه أو في غيبته، وسواء كان في حياته أو بعد موته. وهذا داخل فيما ذمه الله تعالى في كتابه وتوعد عليه في الهمز واللمس، وداخل أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. نسأل الله تعالى العافية. وفي عصرنا الحديث في كثير من البلدان الإمام أبو حنيفة النعمان الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه، لنفرض أنك مثلا في مسألة معينة قلت هذه المسألة خطأ وباقي الأئمة خالفوه فيها ودليلهم كذا كذا كذا، وهذا المذهب الحنفي في هذه القضية خطأ، هذا شيء. أما تقول استغفر الله العظيم هذا الرجل ما يفهم في السنة، شوف أخطأ في كذا، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، أنت تجمعه الآن لبيان صوابه أم تجمعه لتطعن في هذا الإمام؟ طعن في هذا الإمام، طعن في هذا الإمام، هذا من تتبع عورات المسلمين، فهذا لا يجوز. وهذا للأسف كثير الآن أنه لا يتتبعون المسألة لبيان حق وخطأ، يتتبعون المسألة لعد أخطاء فلان، هذا لا يجوز. وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم في الدين. فأما أهل البدع والضلالة ومن تشبه بالعلماء وليس منهم فيجوز بيان جهلهم وإظهار عيوبهم تحذيرا من الاقتداء بهم، وليس كلامنا الآن في هذا القبيل، ما نتكلم الآن في مجال من ظهر ابتداعه وظهر ضلاله، الآن نتكلم في دائرة السنة. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم نعم، يعبرون مثلا يعني بعبارات تفيد أنه يعني خلاف الصواب. إيه؟ لأنه ما أستطيع أنا أقطع أنه هذا صواب وهذا خطأ، أنا أجتهد فيترجح لي أن هذا هو الصواب، لا أستطيع القطع بذلك. لذلك اجتهادنا نعتقد أنه صواب ويحتمل الخطأ، وأن اجتهاد غيرنا نعتقد أنه خطأ ويحتمل الصواب. أما نعتقد أن اجتهادنا صواب لا خطأ فيه وأن اجتهاد غيرنا خطأ لا صواب فيه، ما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هذا. إيه ما يجوز، يعني السبب أنه الآن هو تفوق علي فحصل في قلبي الآن يعني انزعاج منه، هذا الانزعاج مع الأيام يكبر يكبر يكبر، يصير الحقد، يصير الحقد، يبدأ الحسد، بدأ الحسد بدأ والعياذ بالله تصرفات سيئة. فعلاجه هنا هذا يعني أن يكون الإنسان صاحب تربية. أما إذا ما كان متربي ما يتعالج، يمرض أكثر. نعم. إذا جاء الحق بطريقه المعتبر علينا أن نقبله ممن يكون الآن. يعني مثلا واحد أتاك بدليل من القرآن وتفسير هذا الدليل بقول الصحابة وواضح على المسألة التي تختلفون فيها، لكن هذا الرجل ربما يكون عنده نوع من الفسق مثلا، لكن الآن الدليل الذي أتى به صحيح ولا لا؟ الاستدلال صحيح ولا لا؟ لا تقول فلان فاسق، فلان فاسق نعم، لكن الآن هذا الدليل صحيح ولا لا؟ صحيح. استدلال به صحيح، خلاص أقبله. طبعا أمور اجتهادية إذا مأخذها خفي لا، أنا أتحرى الرجل الذي يجتهد. أما الأشياء الواضحة هذا صار بمثابة المخبر، هذا مو ما صار مجتهد، هذا مخبر، فيخبرني عن آية. الآن سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه جعله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقات يحرسها في المسجد، فرأى رجلا يريد أن يأخذ من الصدقة، فأمسكه أبو هريرة قال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اتركني ولا أعود. في اليوم التالي رآه كذلك يريد يأخذ، قال اتركني ولا أعود. في اليوم الثالث قال خلاص سأرفعك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اتركني أعلمك كلمات إذا قلتها لم يقربك شيطان، اقرأ آية الكرسي. تركه أبو هريرة رضي الله عنه. فلما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدري من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ شيطان. الشيطان علمه أن آية الكرسي صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. فإذا إنسان فاسد لكن الكلام الذي يقوله حق، لا ينبغي أنه يعني أمتنع من القبول. لا، كذوب في طبعه، صدقك في هذه الحالة وهو كذوب في طبعه. والله تعالى أعلم. تعصب، هذا هو التعصب. الآن سبب التعصب عنز ولو طارت، أنه أنا مالي مستعد أغير شيئا ولو كان ذلك في تغيير للعقل، العقل يمنع أن العنزة تطير. أنا أغير عقلي ولا أغير رأيا أنا عليه. فهنا دور العلماء، دور طلاب العلم إذا أرادوا إصلاح المجتمعات أن لا يكونوا في أنفسهم عنزا ولو طارت. يعني أنا أريد أن أصلح الناس، طيب يا ترى أنا عنز ولو طارت أيضا؟ أنا أتشكى مثلا التعصب المذهبي موجود في بلاد المسلمين، خاصة البلاد التي لا تعرف سوى مذهبا واحدا، موجود التعصب المذهبي لا ينكر، لكن هل نحارب التعصب المذهبي بتعصب آخر؟ لما نحارب التعصب المذهبي بتعصب آخر لا نستفيد شيئا، لأنه عقلية عنز ولو طارت التي أريد إصلاحها أنا أحكم بها، فكيف أغيرها من الناس؟ لذلك لم يعني ليستفد العالم خلال قرن كامل من انفتاح الناس على بعضهم، لم يستفد في إنهاء التعصب المذهبي، لأنه داوى العلة بنفس الداء، وداوني بالتي كانت هي الداء، فما وصلنا إلى نتيجة، بقي التعصب المذهبي على حاله وصار هناك تعصب آخر، ما تفلح الأمور. فإذا أردت عنزا ولو طارت فتبقى مع العنز. على كل العنزة بتتاكل، الغراب ما بتاكل. والحمد لله رب العالمين.